شيرين ركابنا عاشق مشتاق على خط الجواد الكامل البراق سأمشي في ركاب عاشق مشتاق على خط الجواد الكامل البراق جوادي يا فدائي يا لا تجاوب شباب جوادي يا فدائي يا وكلا لن أبيع الحب في الأسواق سأبقيه وأحبيه سأبقيه وأحبيه سأرويه بجنة البحر الدفاق سأبقيه وأحميه سأرويه بدم البحر الدفاق